جي. السلام عليكم، شلونك عيني؟ أغاتي. مدام قلت أغاتي فأنت عراقي. عراقي نعم. بس خلاص. مع أن أغاتي هذه ترى فارسي إيراني. انتبه سلام. انتبه من الغزو. لا والله. شلونك طيبين؟ أنت سعودي؟ إيه مكة. أنا الله يعطيك. أنت بغدادي ولا نجم؟ بغدادي. يا سلام، بغداد الرشيد. نعم. العراق هذا جمجمة العرب. نعم بالله. بس مع مقتدى وما مقتدى تفلشت الجمجمة. إن شاء الله ترجع، ماكشي يبقى على حاله. صحيح. كل شيء يرجع. إن شاء الله ترجعون وتقودون العرب بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا بسألكم سؤال في القرآن. إن شاء الله. بما أنك اغتنمت الفرصة ببيت الله وقرأت القرآن. نعم. إن شاء الله. بسألك سؤال عبارة عن معلومة. نعم. سؤال لو أنت الجواب سؤال وجاوبنا يعني. لا أنا بسأل إذا تعرفون. خلاص كويس. من عارف نقول. كفيتون المؤونة. إيه نعم. من هم الأشخاص الذي ذكر الله عز وجل أنه معهم في القرآن؟ في القرآن. يعني بأي آية قصدك؟ آيات معينة ذكر الله أنه مع أشخاص. وهي آيات مذكورة بها الأصحاب. لا. يعني مثلا أعطيك مثال. إيه؟ الله عز وجل مع إبراهيم. نعم. يحفظه. نعم. ويرعاه. تكلم عن معية الحفظ الآن. نعم. لكن لو فتشت القرآن لن تجد في القرآن أن الله قال أنا مع إبراهيم. هذه غير موجودة. صحيح. لكن بالاستقراء. القرآن بإعجاز. لا أنا في أربعة أشخاص. نعم. أربعة هم أربعة أشخاص قال الله لهم أني معكم. نعم. أول اثنين هم موسى وهارون. نعم. قال الله عز وجل لا تخافا. نعم. إنني معكما. صحيح. يعني حافظكم. أحسنت. وأرعاكم. صحيح. لذلك لما كاد أن فرعون أن يدرك موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي. فتذكر وعد الله القديم له. بس انت طلعت اثنين هم عرفناها. هات قال لصاحبه هذه عندك. ايوه لا تحزن ان الله معنا. اذا ثلاث انبياء وصحابي واحد. صحيح. اذ يقول لصاحبه لا تحزن. اللي يقول لك لا تحزن ليس اخوك ولا ابوك ولا امك. اللي يقول لك لا تحزن رسول الله. هل الحزن صفه نقص؟ لا. الله يقول عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ايوه لا عشان هي هذه زي المقدمه. دارس القران دارس تفسير. اي دارس القران. لذلك شوف ايش قال الله عز وجل لا تحزن. لماذا لا احزن يا رسول الله؟ ان الله معنا. الله معنا. هذه الايه هل هي منسوخه؟ ليست منسوخه لأن هذا خبر. لا يوجد نسخ في الأخبار، النسخ في الأحكام. لذلك كل يوم تقرأ. أول شيء تعرفون هوية الشخص هذا؟ الأنبياء معروفين. أبو بكر الصديق. قال الطبطبائي في تفسير الميزان أنه أبو بكر بالنقل القطعي. حتى دارس التفاسير. أيوة. أنا ما أوقفكم كلهم كلهم عندكم تعلم. ما يتكلم بجهل يعني. أكيد صحيح. قال أنه أبو بكر بالنقل القطعي وليس بالرواية. من الرواية تحتمل. مثل فاطمة بنت محمد. طيب الآن نريد أن نطبق. الله عز وجل ما أخبرنا هذا الخبر إلا وراه ما وراه. إيش هو هذا الشخص اللي الله معاه؟ نظريا نتكلم اللي عادي شنو مصيره؟ اللي عادي؟ أي طبعا مصيره كان ما عادي رسول الله. الله. ومن عاد رسول الله؟ أي واحد موالي لرسول الله ويعادوا يعني عاد رسول الله. يعني أفهم من كلامك اللي عادي رب العالمين. إذا تطبيقا. نعم. نطبق لا نظريا انتهينا. نعم. تطبيقا اللي عادي أبو بكر شنو مصيره؟ اللي عادي أبو بكر إذا صار من صحابة. لا لا خلي الصحابة. نعم. الحين في شخص قال لك. نعم. الله أنا معاه. نعم. من هو؟ طبعاً عرفنا هوية أبو بكر. فبالتالي أيوة واضح هذه. نعم. أي فبالتالي اللي عادي أبو بكر. طبعاً شنو وصي؟ عادي الله كأنما. لا إله إلا الله. طيب أنت كشخص. نعم. أنت كشخص ما لك علاقة بأحد ولا سنة ولا شيعة ولا لك علاقة بأحد. أنت كشخص. أنا شيعي ومسيبي سني. والله ونعم. غاتي. بكم كلكم. الله يحسن. بس أنت كشخص. نعم. هذا موضوع ما عليه. نعم. برا ساحته لأنه. نعم. هو يحب الصديق ويحب الفاروق يحب. لكن أنت كشخص تؤمن بالوصية. نعم. صح؟ صح. هذه الوصية في واحد انقلب عليها. نعم. تمام. زعيم الانقلاب العسكري تكلم بالمصطلح الحديث الآن. نعم. اللي هو أبو بكر. نعم. الآن أنت أريدك تحلل لي اللغز. شخص انقلب انقلابا عسكريا على وصية رسول الله، والله عز وجل يقول له أنا معك. يعني أصبح الله عز وجل مع الظالمين ومع الفاسقين ومع المرتدين. هاي حل لي هذا اللغز. وهذا النقص يعني أكو كل من يقرأ الروايات حسب ما يقرأ يعني. لا أنت قلت أنا أؤمن بالوصية. إحنا أنت نعم. قلت أنا أؤمن نعم. بالوصية. نعم. نعم. أكيد. والوصية هذه لم تنفذ. نعم. في نظرك أنت. نعم. من الذي لم ينفذها؟ أول شخص أخذها من هو؟ هو أبو بكر. الحين نعم. تكلم كلام عملي. يعني ما معنى يعني ما نفذ الوصية. ما نفذ الوصية. نعم. فبالتالي أنت ملزم. نعم. واحد من الثنتين. يا يعني أنك تكفر بالوصية أو تكفر بالآية، واحدة من الثنتين، ما لك ثالث. إحنا أو تجمع بينها. إحنا شنو؟ إحنا ناس معتدلين، إحنا ما نحب يعني نفرق ونقول مثلاً هذا كذا هذا. إحنا نقول شلون تلك أمة قد خلت. لا يعني شوف، في واحد يقول أنا مطنش. المطنش نعم. هذه ما لها علاقة بي. نعم. أنا أكلمك ولدك تبتربي. نعم. أنت ما تبغى ولدك يكون إنسان عنده ازدواجية بالشخصية. نعم. هي ماشي بدون فكر. صحيح. لا بد يكون فكره رصين. صحيح. لما يقول لك أبويا هل الرسول وصى؟ نعم. هل نفذت الوصية؟ لا. من انقلب على الوصية؟ مضطر أنت اضطرار أن تقول له أبو بكر. طيب يقول لك يا أبويا يا أبي أنا أرى في القرآن الله يقول أنا مع أبو بكر، حاول تجمع لي بين هذا الشيء. والله كيف الله يكون معاه؟ ما عندي إمكانية أني أقدر يعني. يعني أنت ألا ترى أنه معضلة؟ يعني ما أعرف، ما أقدر يعني. لا لا أنت كشخص ليه أنا بس أنت تشخيصك لهذه القضية، ما ترى أن في شيء في خلل في الموضوع؟ واحد الله معاه يقول له، يعني هو ليس استنباطا أو استقراء. الله أخبرنا وتقرأ إلى يوم القيامة إن الله مع أبو بكر، إن الله مع أبو بكر، إن الله مع أبو بكر، إذا تأكدنا من هويته. نعم. طيب كيف الله مع أبو بكر وهو الرجل الذي سطى على وصية رسول الله؟ في مشكلة. يا إن الوصية هذه خرافة أو إن الآية فيها خلل، يا يعني أنها محرفة أو مضافة أو كذا. لذلك أنا بريحك، أحل لك اللغز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه قل ما كنت بدعا من الرسل. إيش معنى ما كنت بدعا من الرسل؟ أنت دارس بالقرآن. طيب أنا أقول لك فهمنا. لا ما كنت بدعا من الرسل يعني لم أأتي بشيء مبتدع جديد. يعني أنا إنما أتيت بما أتى به الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا ما جاي لست، يعني أنا لست شيئا جديدا ولم أتي بشيء جديد. نفس الإيمان اللي أتى به آدم ونوح أنا أتيت به. طيب موسى عليه السلام ذهب من الدنيا ولم يوصي لأبنائه، وكذلك إبراهيم وكذلك إسماعيل وكذلك نوح وكذلك آدم، كلهم ذهبوا من الدنيا ولم يورثوا أبنائهم الحكم. فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل نظام كسرى في الأرض ويشرعه ويقول يا محمد اعطي ابن عمك الحكم ويا علي اعطي أبنائك الحكم من بعدك؟ أقول لك ما هذا، هذا نظام كسرى، الحكم بالدم، الحكم الوراثي. تقول أنا مالي علاقة، هذا من الله. فبالتالي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل شيء لم يفعله الأنبياء من قبل. إذن هناك خلل في فهم بعض الأحاديث. صحيح. بس قبل ما أقول لك الخلل كثيرة، هو ما في أعظم حديث بالنسبة إخواننا، أعظم حديث اللي هو غدير خم، ما في هذا يعتبر قال متفق عليه. إيه قال عنه البحيصح، هذا حديث صحيح، قال عنه البحراني إنما نزلت الولاية في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في الغدير، إنما حصرية، لم تأتي الولاية بالوضوح اللي يراه الشيعة، لذلك يسوون كل سنة بيعة الغدير إلا في غدير خم. طيب أنا رأيت نصراني يستدل على التثليث بقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر. الخلل في الآية ولا في فهمه؟ في فهمه. إذا ما في خلل في الحديث في الغدير، وإنما هناك خلل في بعض الأفهام. يعني شنو يعني زين هذا الحديث ولاية شنو يعني؟ أنا أقول لك الولاية شنو. أول شيء لازم تعرف معلومات عن الغدير. نعم. للأسف غائب عن كثير من أهل العراق. صحيح. أنا ابن مكة. نعم. الغدير يبعد إيه الله يكرمك، الغدير يبعد عن مكة 150 كيلو. هذه أول معلومة موجودة في جوجل بمكانك أن تبحث عنها. القضية الثانية أن اللي كانوا معاه في الغدير هم أصحابه الذين أتوا معه من المدينة، فبالتالي أهل مكة ليسوا معه، قصد الطلقاء الذي آمنوا بعد الفتح وهم بالآلاف، وكذلك أهل الطائف لم يكونوا معه، أهل مكة والطائف لم يكونوا معه. وكذلك أهل اليمن، لأن اليمن في الجنوب والغدير إلى الشمال من المدينة، فالانطلاقة من مكة مختلفة أصلا. فالحقيقة الأولى أن 150 كيلو، الحقيقة الثانية أنه لم يكن مفترق طرق كما يدعي البعض، أنا ابن مكة وأعرف. الحقيقة الثالثة لم يكن معه 120 ألفا، كان معه 120 ألفا في حجة الوداع وفي خطبة الوداع. أما في الغدير الخطبة الأخرى فإنما كان معه أصحابه الذين أتوا معه من المدينة. السؤال المنطقي اللي ينبغي السؤال المنطقي ينبغي تطرح على نفسك، لماذا أهمل رسول الله تبليغ أهل مكة والطائف واليمن؟ وعنده خلافة؟ أليس لهم حق في البلاغ؟ أليس أهل الطائف لهم حق في البلاغ؟ وهو توفي بعد شهرين من هذه الحادثة. بعدين انظر إلى الحكمة، أنا أتكلم بالعقل الشيعي، جمع المنقلبين، هو يعرف أنهم منقلبين، وجمعهم وبلغهم وترك بقية الناس. لا، هذا المنطق مستحيل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يوم. لذلك يقول المفيد في الإرشاد إن هناك حصلت خصومة بين علي وبعض أصحاب رسول الله، لأن علي رضي الله عنه، هذه بعطيك معلومة، لم يحرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى من المدينة، وإنما التقى به، جاء من اليمن إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت خصومة بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. هذه ذكرها المفيد وذكرها ابن كثير وذكرها ابن إسحاق. بعد وفاة الرسول؟ لا، في الحج. في الحج. فقال، شوف المفيد إيش قال، بإمكانك ترجع للإرشاد المفيد. إرشاد المفيد؟ الإرشاد المفيد غدير خم، عنوان غدير خم، يقول كثرت كذا بهذا اللفظ، كثرت الشكاية على أمير المؤمنين. يقول كثرت الشكاية على علي. كثرت الشكاية على من اللي اشتكى؟ الجيش الذي أتى من اليمن والتقى برسول الله، قال إن علي فعل بنا كذا وكذا وكذا. من الشكايات اللي اشتكوها، وهذا في البخاري الآن، شخص يسمى بريدة قال اشتكى إن علي أخذ من الغنيمة وارسله النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، فأخذ جزء من الغنيمة، فقال له يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم. قال أتبغضه؟ فإن له في الخمس أكثر من ذلك، لأن اللي أخذ من الغنيمة إنما هو جزء من حقه في الغنيمة، كما تعلم من أهل البيت لهم حق في الغنيمة وليس في الرواتب. طيب، يقول ابن كثير كثرت القالة على علي، ليس الشاكي واحد، أكثر من شخص، لأن خصومة حصلت لأن عنفهم في اليمن. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الشكاية على علي أراد أن يبرئ ساحة علي ويبين أن حب علي ونصرته من حب رسول الله ونصرته. لذلك انظر ماذا قال، انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قصد أن يبعد عن الحجيج، لأن الحجيج ليس لهم علاقة بالموضوع، المشكلة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في اليمن، وليس من ضمنهم لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم؟ أباك بس يعني تستصحب معاك هذه الأحداث كلها، انظر ماذا قال. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. الحديث فيه سر أباك تتنبه له، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم اللفظ وضده. ما هو عكس الخذلان؟ عكسه النصرة، استخدمها الرسول، قال انصر من نصره واخذل من خذله. اللي قبلها قال عادي من يعاديه. ما هو عكس العداوة؟ صحبة، محبة. طيب، المحبة مين موجود في الحديث؟ موجود بدلا عنها والي، والي من والي وعادي من عاديه. والي اللي هي معنى المحبة اللي قلناها، من فين مشتقة؟ مشتقة من كنت مولاه. إذن فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المولى بالحب والنصرة، وهذا مصداق قول الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. هل الله خليفة؟ هل الله إمام؟ فإن الله هو نصيره. معنى مولى معناه النصير والحبيب، لذلك لم يحتج علي بهذا الشيء. وأنا بعطيك شيء أعتبره زي اليقين، مع أن الاثنى عشر يستدلون به على الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لما أراد أن يلحقه في الغزوة قال خلفتني مع النساء والصبيان، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. استدل الشيعة إن هذه نص في الخلافة، بالتالي هارون وزير علي وزير موسى، بالتالي علي وزير، مع أن هذا الحديث من أعظم الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يستخلف علي. تقول لي كيف؟ لأن اللي استلم الخلافة بعد موسى هو يوشع، وهارون توفي قبل موسى بالاتفاق، يعني هذه مسألة ما فيها خلاف بين السنة والشيعة، إن هارون توفي قبل موسى واللي استلم بعد موسى يوشع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، إن هارون توفي قبل موسى، فلو كان يريد استخلافا بعد الموت لقال أنت مني بمنزلة يوشع من موسى. أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يأتي بقياس فاسد، يريد يستخلف واحد من بعده يأتي بشخص استلم بعد موسى حتى يكون القياس صحيح، لكن يواجه شخص بعد قبل موسى توفى لا يمكن يقيس عليه الرسول اللهم صل وسلم عليه. لذلك أنا بقول لك شيء منطقي، خلي النصوص الآن بعطيك شيء منطقي. المهاجرين أنصار اللي قال الله عز وجل عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، بعدين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان بذلوا أرواحهم وأموالهم. المنطق الشيعي يقول ان الرسول وصل علي، الصحابة المهاجرين دولي ما استجابوا، مع ان ابو بكر استخلف عمر بعد مشورة الصحابة. هاي ليش؟ ايوه انا اقول لك بعد مشورة الصحابة. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجيك للازم يعني العقلي. ما عنده يعني خاتم الانبياء والرسل؟ لا هو مشي زي ما مشي موسى. اي لا يعني ما يستخلف بعد؟ لا ما يستخلف، لان ابراهيم ما استخلف ولا موسى ولا نوح، بس هو خاتم الأنبياء يعني بعد ماكو رسالة ولا نبي. طيب هو في نبي؟ طيب خلاص. وعلي مو نبي؟ لا مو نبي. طيب طبعا مو نبي، ما استفدنا شيء احنا. لا اكيد هو رسول الله خاتم الأنبياء. طيب خلاص انتهى بعد. طيب خليني اكمل لك النقطة هذه. الآن أبو بكر قال يا ناس أريد استخلف عمر، استجابوا له ولا ما استجابوا؟ استجابوا؟ بالله عليك اسأل نفسك هذا السؤال، هؤلاء الذين بذلوا أموالهم وأولادهم أي مصلحة لهم في أن يطيعوا أبا بكر ويعصوا رسول الله؟ فكر أنت كده، رسول الله يوصي وما يستجيب، وأبو بكر يوصي ويستخلف ويستجيب. لذلك انظر إلى فعل علي، شوف علي استلم الخلافة بعد عثمان، كيف استلمها؟ لما أتوا المهاجرين أنصار ومنهم طلحة والزبير وبايعوه وأصبح خليفة، وقال إنما الشورى للمهاجرين أنصار. طيب لما استلم الخلافة قاتل دون الخلافة ولا ما قاتل؟ ذهب للبصرة يقاتل، صح؟ قاتل معاوية، قاتل طلحة والزبير، وقتل دونها، وقتل وقتل دون الخلافة، يعني لو كان اعتزل ما حد قتله. طيب يا علي انت رسول الله هو اللي سلمك الخلافة وما قاتلت دونها، ويأتي المهاجرين والأنصار، ويأتي المهاجرين والأنصار ويعطونك الخلافة وتقتل دونها، كيف يعني؟ اذا حين البحث نرجع هو ممص، ها ماكو اي وصية؟ ايوه ما في وصية، هذه الوصية ان ادعاء. لذلك أنا بقول لك شيء، حتى أنا يعني إنسان لو جاك واحد ولدك قال يا أبي أنا أرى فرق كثير و